والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله الورقات. وكنا في الاستفتاء أو المفتي والمستفتي، لأن احنا انتهينا من ترتيب الأدلة، صح أخوانا؟ احنا شغالين في صفة المفتي والمستفتي، وتقريبا انتهينا، يعني شغالين في صفة المفتي والمستفتي. شروط المفتي قال المؤلف: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في الاستنباط، في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيه. وذكرنا الكلام في هذا، وذكرنا الكلام في الاستفتاء والمقلد. ثم الآن شروط المستفتي. شروط المستفتي: المستفتي من هو؟ هو السائل الذي يسأل طلبا للعلم. يقول: شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. هو المؤلف هنا عبارته سنوضحها إن شاء الله، لكن بعض هذه العبارات فيها مجازفة. سنوضح هذه العبارات والأحكام الشرعية، لكن العبارات هنا فيها مجازفة. طيب، شروط المستفتي: قال أن يكون من أهل التقليد. المستفتي هو طالب الفتية، لأن أي فعل فيه ألف سين ت فهذه معناها طلبا، فاستشهد طلب الشهادة، طلب الشهادة، واستقام طلب القوامة أو القيامة أو القوام، وهكذا. كل فعل فيه ألف سين ت معناه طلب. فاستفتى أي طلب الفتيا. أو المستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي. المستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي، وهذا السائل شريف، يدخل في قول الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر. فالسائل ينهر؟ لا، السائل لا ينهر. سائل المال لا ينهر، وسائل العلم أشرف منه، فبالتالي فلا ينهر أيضا. طيب، إذن هو يطلب ماذا؟ الفتوى. والفتوى ما هي؟ هي الحكم الشرعي أو الخبر عن الحكم الشرعي، الخبر عن الحكم الشرعي. إذن هذا معنى كلمة المستفتي. قال شروطه، هو قال شروط مع أنه ذكر شرطا واحدا فقط، خذوا بالكم، هو قال شروط المستفتي ولم يذكر إلا شرطا واحدا، فكان أولى له أن يقول: شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. هو ذكر شرطا واحدا. طيب، قال أن يكون من أهل التقليد. أهل التقليد خلاف أهل الاجتهاد والعلم، فقوله من أهل التقليد يعني ليس من أهل الاجتهاد والعلم، لأن أهل الاجتهاد والعلم يقدرون بأنفسهم على إدراك الأحكام فلا يسألون. العالم المجتهد لا يستفتي، لأنه هو بنفسه يتوصل للحكم الشرعي، يبحث في الأحكام التي عنده وأدلتها فيصل للحكم الشرعي. أما المستفتي فليس من أهل الاجتهاد ولا من أهل العلم. طيب، قال بعض أهل العلم: ولكن كيف وصغار طلاب العلم يسألون شيوخهم على مر الأزمنة؟ صغار طلاب العلم، بل حتى المتميزون من طلاب العلم يسألون مشايخهم على مر الأزمنة، فهل معنى ذلك أنهم لا يعرفون، ليس عندهم علم ولا شيء؟ لا، وإنما هو المقصود بالعالم المجتهد القادر على إدراك المسألة من خلال مظنتها في الأدلة، يعني يستطيع الوصول إلى الدليل ويستطيع فهم الدليل ويستطيع ترجيح الدليل ويستطيع معرفة وجه الترجيح. فهذه لا تتوفر لأي أحد، هذه لا تتوفر لأي أحد. يعني ممكن طالب العلم يعرف دليل مسألة لكن لا يعرف وجه الدلالة ولا يعرف ترجيح وجه الدلالة، من أين الترجيح في وجه الدلالة؟ أما العالم المجتهد فإنه يعرف الأول كيف يصل إلى الدليل، ثم وجه هذا الدليل، ثم رجحان هذا الدليل على غيره، ثم دليل رجحانه، ويستطيع الدفاع عن هذا الدليل ورد الشبهة التي تحيط به. أما طالب العلم الذي هو مبتدئ فلا يعرفها، لا يعرفها. طيب، المجتهد إذا نظر في مسألة وتوصل فيها إلى حكم غلب على ظنه أنه حكم لله، فهل يجوز عندئذ أن يترك هذا الحكم ويأخذ بفتوى غيره؟ يعني مثلا مثال بسيط، الشيخ الألباني رحمة الله عليه أخذ يبحث في مسائل الزيادة على 11 ركعة في قيام رمضان، فاستقام له الدليل أنه لا زيادة على 11 ركعة، وبحث فيما يحيط بهذا الدليل ومدى صحة هذا الدليل ومدى تعارض أدلة أخرى معه وجه هذا التعارض، فبحث المسألة جيدا فتأكد بما غلب على ظنه أن هذا هو حكم الله. حكم الله ما هو؟ عدم الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة في رمضان. لما غلب على ظنه هذا بعد أن بحث واستقصى، لما قال ابن باز رحمه الله وهو عالم صن له وند له، وكذلك ابن عثيمين وهو عالم صن له وند له، ولما قال عبد المحسن العباد والفوزان وهما صنوان أيضا له من غير أن يكون للدين له، لما قالوا هؤلاء بأنه يجوز الزيادة على 11 أو 13 ركعة، السؤال هنا هل يجوز للألباني أن يترك ما توصل إليه اجتهاده ويعمل باجتهاد هؤلاء العلماء؟ يأثم إن فعلها، يأثم. لماذا؟ لأنه مجتهد. يأثم إن فعل هذا لأنه مجتهد. قال العلماء لا يجوز له أن يترك هذا الحكم الذي وصل إليه ويأخذ بفتوى غيره، لأنه إن أخذ بفتوى غيره صار إيه؟ مجتهدا ولا مقلدا؟ مقلدا، وهو محرم عليه التقليد، محرم عليه التقليد. طيب، إذا ظن إن العالم الآخر الذي يخالفه مخطئا، إذا ظن أنه مخطئ فإنه يحرم عليه أن يأخذ منه أبدا. طب إذا ظن أنه ليس بمخطئ وإنما له وجهة نظر، فهل يجوز له أن يأخذ منه أو لا؟ فرق. أديك مثال، المثال الأول ذكرناه، الألباني الآن لو أخذ بفتوى ابن باز يحرم عليه، تمام؟ اعكسها، لو ابن باز رحمه الله أخذ بفتوى الألباني وهو عالم مجتهد، لو ابن باز عالم مجتهد، لو أخذ فتوى الألباني يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم أبدا، لا يأثم. لماذا؟ لأنه يظن أن الألباني ليس مخطئا وإنما وجهة نظر، بينما الألباني يظن أن ابن باز إيه؟ مخطئ. فابن باز فالألباني مجتهد يظن أن المجتهد الآخر مخطئ فيحرم عليه يأخذ منه، ابن باز يظن إن الألباني ليس مخطئا وإنما أخذ بجانب له وجه، فلو أخذ فتواه فإذن لا يحرم عليه. يبقى متى يحرم عليه؟ يحرم عليه إن ظن أن المجتهد الآخر مخطئ. وصلت؟ لا لا لا لا لا لا، بالعكس، ده ابن باز. ولذا ابن عثيمين لما قرأتهم كلام ابن عثيمين قالوا هذا هو الأحوط والأظهر في المسألة، وإن كان لا يمتنع أن نزيد، معنى ذلك أنه مقتنع بأن وجهة نظر الآخر مالها صحيحة وصوابا، فلو ترك رأيه وأخذ بهذا الرأي لا يأثم. أما الألباني لو ترك رأيه وأخذ بكلام ابن عثيمين يأثم. عرفتم؟ تاني نعكس المسألة مرة أخرى. الألباني اجتهد في مسألة تغطية الوجه للمرأة وأخذ يبحث في الأدلة، واطمأنت نفسه اطمئنانا تاما إلى أن تغطية الوجه مستحبة وليست واجبة. غلب على ظنها، وغلب على ظنه أن حمود التويجري، العلامة حمود التويجري وابن باز وابن عثيمين ومن سار على نهجهم، كل هؤلاء عندهم مخطئون. لو ترك رأيه وأخذ برأيهم يأثم؟ أجيبه، يأثم. يعني لو جاء الألباني وقال النقاب فرض واجب يأثم مباشرة. اعكس، لو قال ابن باز وابن عثيمين وحمود التويجري نترك رأينا ونأخذ برأي الألباني يأثمون؟ لماذا لا يأثمون؟ لأنهم لا يعتقدون أن الألباني مخطئ، لأن الألباني واقف عند الدليل الشرعي الظاهر، فلا يعتقدون بخطئه، وإنما يعتقدون بأنهم أخذوا بالأحوط والأورع والأداء والأتقن. فإذا خد بالك، متى يجوز للعالم أن يأخذ بفتوى غيره ولا يكون آثما، ومتى يجوز ومتى يأخذ بفتوى غيره فيأثم؟ طيب نيجي بقى في مسألة الألباني. لو رأى أن بعد سمع الله لمن حمده الإنسان يضع يديه على صدره يأثم أو لا يأثم؟ الألباني يرى أن لا يضع، ما يرى أن هذا خطأ، هذا حرام بدعة. هل لو أخذ برأي ابن باز وضع يديه يأثم؟ ها يأثم، ده يرى أنها بدعة يوم كيف يأخذها زاد يأثم، ده يأثم أكثر من الاثنين التانيين، أكثر من المسألتين الأخريين. الألباني يرى أن الإنسان إذا قال سمع الله لمن حمده فوضع يديه على صدره فهو مبتدع ضال، فلو قال بها يأثم ولا لا؟ يأثم. طيب اعكس، لو ابن باز أخذ برأي الألباني يأثم؟ يأثم، لأنه يعتقد في المسألة دي ابن الألباني مخطئ. أنا شوف بقى في يعتقد تماما أن الألباني مخطئ على طول، يقول لك ابن باز يقول كيف أصل الوقوف في كل الصلاة يكون بوضع اليدين على الصدر، إذن بعد سمع الله لمن حمده عدنا إلى هيئة الوقوف، وطالما عدنا إلى هيئة الوقوف إذن الإنسان يضع يديه على صدره، من لم يضع يديه على صدره فهو مخطئ. إذن هو عنده الألباني إيه؟ فلو أخذ الفتوى إيه؟ أما أحمد بن حنبل فيرى أن هذه جائزة وهذه جائزة، لم يرد في هذه دليل ولم يرد في هذه دليل، فعنده سواء هذه أو تلك استوى الطرفان. واضحة شوية ولا لسه؟ واضحة شوية. طيب لماذا قلنا يأثم؟ طيب يعني المجتهد يأثم واصل لما غلب على ظنه أنه الحق فيأثم، لأنه أخذ بما غلب على ظنه أنه غير الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ماشي، المسألة مستوي الطرفين عند أحمد ذكرناها. طيب أي عالم يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء والعالم الآخر يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؟ اعلم أن من انتقل من هذا إلى ذاك ومن انتقل من ذاك إلى هذا فلا إثم عليه. لو الإنسان تنقل بين الرأيين فلا إثم عليه، لأنه لا دليل عند هذا ولا دليل عند هذا، الدليل الذي عند هذا لا يعارض دليل الآخر، دليل الآخر واضح. لا أتخذ وجه محدد إذا غلب على الظن أن هذا هو الحق، ما في أي مسألة لا تأخذ جانبا إلا إذا غلب على ظنك أنه الحق. أما الإنسان يفكر أنه يلعب كما يشاء، لا، ما في هذا في دين الله أبدا. نعود تاني إلى إحنا الكلام كان على المستفتي، خد بالك المستفتي هو المقلد. هو المقلد طبعا، ما هو المستفتي ده، من المستفتي؟ بيسأل عن حكم وياخده يبقى مقلد. أصلا المستفتي يسأل ولا لا يسأل؟ المجتهد له أن يسأل؟ لا، يبقى خلاص طالما يسأل صار ايه مقلد، صار مقلد. كل مستفتي مقلد، كل مستفتي مقلد على طول، ما في كلام، كل مستفتي مقلد، ما فيها ما فيها شيء ابدا. واذا بد ان نناقش الشوكاني رحمه الله لما يقول التقليد حرام، وابن حزم لما يقول التقليد حرام، مع ذلك ان كل من سال سؤالا فهو ارتكب ايه اثما. لا بد من بيان، هم علماء لا يلعبون ولا يعبثون. لكن السؤال هنا، لكن بس اللي اريد ان استقر عندك، كل مستفتي هو مقلد. وسيأتي ما هو برضه، ما هو ده اللي هنبينه. لابد احنا قلنا كل سائل هو مقلد، وهناك مقلد يأس ومقلد لا يأس، ومقلد يباح له تقليد، ومقلد يباح له تقليد بشروط، ومباح واخر لا يجوز له تقليد ابدا. فهتيجي الان التفصيل. طيب، فالمقلد هو المستفتي والمقلد. ولا بد ان نقول في البدايه ان التقليد ليس بحرام، لدليل قول الله عز وجل: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فليس لا يمكن يقول ربنا عز وجل: افهموا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا ليس التقليد في اصله ليس حراما، التقليد في اصله ليس حراما لقوله: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب، لكن ربنا عز وجل قيد الاستفتاء بان يكون السائل لا يعلم، قيد الاستفتاء بأن يكون السائل لا يعلم. ولأنك حتى أنت لو كنت من أهل الاجتهاد وخفيت عليك الأمور ولم تستطع الوصول، فماذا تفعل؟ لا، ما في حل ثاني، ما في حل آخر. طيب، إذا الشرط اللي اشترطه الله عز وجل للسؤال ما هو؟ ألا يكون السائل عالما بالحكم الشرعي. أما إذا علم الحكم الشرعي بدليله، فهل يجوز أن يترك ما علمه وتأكد منه ويسأل؟ إذا كان قلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية شرط لكل عمل. يسأل؟ يروح يقول للعالم: هل النية شرط لكل عمل؟ يصلح؟ أنت ذكرت له المسألة وهو عرفها، يعني هو حافظها بهذا الدليل، حافظها بهذا الدليل. الإخلاص شرط لقبول قول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فتأكد الشخص وعلم أن الإخلاص شرط لا إله إلا الله، هل يجوز أن يذهب لواحد يقول له: هل الإخلاص شرط لا إله إلا الله؟ هذا عبث، هذا عبث على طول. طيب، إذا أصل التقليد ليس بحرام طالما أن الإنسان لا يعلم الدليل لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني لا تعلمون الدليل. أما العالم، إذا العالم لم ينظر في مسألة، ربما لم يتح له الوقت للنظر في مسألة، فهل له أن يقلد عالما آخر مثله أم لا يقلده؟ يعني يأخذ بكلام عالم آخر، هو عالم كبير جدا، هل له أن يأخذ بقول عالم آخر؟ إذا هو لم ينظر في المسألة، هل يأخذ بقول عالم آخر أو لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، أنا أفصل. طيب، ماشي. جيد، هذا زي ما أنا بسألك في الامتحان، هذا مدارسة العلم غير السؤال للتعلم، مدارسة العلم غير سؤال للتعلم. بمدارسة، مدارسة العلم هذه ثواب أصلا، هذا أجر عظيم أصلا. أنا أسأل للتعلم شيء وأسأل للمدارسة شيء آخر. فالتساؤل للمدارسة كان جبريل عليه السلام يسأل بدليل أنه قال: صدقت. فهل سأل وهو لا يعلم؟ هل كان جبريل أتى يسأل أهل الذكر إن كان جبريل لا يعلم ولا جبريل يعلم؟ دليل علم أنه قال: صدقت، كل مرة أقول صدقت، صح. فهذه مدارسة، سموه حتى البخاري جابها في باب مدارسة ومذاكرة أهل العلم وزيارة أهل العلم، جابها في باب الزيارة وزيارة أهل العلم جبريل حضار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دعها الآن، نتكلم في مسألة أخرى. هل العالم أن يقلد العالم أن يقلد عالما آخر؟ قولا لأهل العلم قالوا: يجوز للعالم أن يقلد عالما آخر إذا لم ينظر في المسألة بعد، أو نظر فيها ولم يتبين له شيء. يعني أخذ يبحث، هو عالم ومسك مسألة وأخذ يبحث ويبحث ولم يصل إلى شيء، لأن التوصل إلى شيء هذا إلى جانب العلم والدراسة في فتح من الله عز وجل. ربما العالم يفتح عليه وعالم لا يفتح عليه، فتح من عند ربنا تبارك وتعالى، فعالم ينظر ففتح عليه من الكلام وعالم آخر ينظر فلا يفتح عليه من الكلام. مثال بسيط جدا اللي ذكرناه، لما الرجل أتى للإمام مالك رحمه الله وقال إنه حلف أن القمري لا يكف عن الغناء، القمري اللي هو طائر القمري هو بيبيعه، فقال للراجل اللي بيشتري منه، قال للشاري، قال إن هذا القمري لا يكف عن الغناء، يعني صوت الطير، وأقسم على ذلك، فهل علي كفارة؟ قال نعم عليك كفارة. الإمام مالك هنا اجتهد، انظر إلى نظره في المسألة، قال نعم، لأن هذا القمر ينام فيكف عن الغناء، ويأكل فيكف عن الغناء، ولو أحوال لو ليس القمر طول 24 ساعة عمال يصبح. فهنا فتوى الإمام مالك واضح أنها صحيحة ولا لا؟ صحيح، ولكن خفي عليه. الشافعي رحمه الله ربنا ذل يرزقه فهما آخر، هل الشافعي معناها أنه أعلم من مالك رحمه الله؟ لا، مالك أستاذ الشافعي رحمه الله حين أفتى هذا، ولكن هذا فتح من الله تبارك وتعالى. الشافعي تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سألته فاطمة بنت قيس على الثلاثة الذين جاءوا يخطبونها قال عن أبي جهل إنه لا يضع العصا عن عاتقه، فالشافعي قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال عن أبي جهم أنه يضع العصا عن عاتقه، مع أن أبي جهم بينام وبيتوضى وبيصلي وبيدخل الحمام ويعاشر و إذا الكلام معناه على الغالب. يبقى صاحب القمري لما قال له أن القمري لا يكف عن الغناء يكون صادقا، كلام الإمام مالك صحيح وكلام الإمام الشافعي صحيح، لكن أنه اللي رزق فهما في هذه المسألة، والفهم يؤتيه الله من يشاء حتى ولو كان نبيا، لأن الله عز وجل قال وفهمناها سليمان، يعني لم يفهمها داود عليه السلام، ولم نقصد لم يفهمها يعني قصور في فهمه، أعوذ بالله جل الرسل عن هذا، وإنما أقصد أقول إن فهم المسألة هذه الله عز وجل حجبه عن داود وفهمها لمن؟ لسليمان عليه السلام. فهل معنى ذلك إن داود ليس بعالم؟ أعوذ بالله، القول عن أي رسول إنه ليس بعالم كفر، القول عن أي رسول، عن أي رسول إنه ليس بعالم كفر، لأن الرسل أجمعون، لأن الرسل أجمعين عندهم العلم اللدني الصحيح الآتي من الله تبارك وتعالى، فالطعن في علم الرسول هو طعن في الله جل وعلا. طيب، قال الله وفهمناه سليمان، إذا المسألة لم يفهمها داود عليه السلام ورزق الله عز وجل سليمان فهمها. فأقصد أقول إن العالم ممكن يجتهد في مسألة ولا يصل، وعالم آخر ربما يكون أقل منه ويفهم مظبوط. فقالوا العالم اللي بحث في مسألة، العالم اللي بحث في مسألة ولم يتوصل له أن يسأل عالما آخر، ويكون في هذه الحالة إيه؟ مقلدا. هل هنا هذا التقليد حرام؟ أجيبه، لأنه انطبق عليه الشرط الرباني، ها؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأنه لم يصل إلى علم المسألة. طيب، إذا القول الأول لأهل العلم أنه يجوز للعالم أن يقلد عالما آخر، قول الثاني لا يجوز أبدا أبدا، بل يلزمه أن يتوقف ويبحث ويدقق حتى يصل هو إلى فهم المسألة. فعندهم أي عالم يسأل أي عالم حرام، هذا القول الثاني، هذا القول الثاني. أي عالم يسأل عالم ثاني فهو مفرط، فالله جل أعطاه الأدوات ولكن هو كأنه تكاسل ورمى الحمل على غيره، وهذا لا يجوز له أبدا. لا، هذا الكلام على قول أهل السنة، أتكلم على قول أهل السنة، فهذا من أقوال أهل السنة أنه لا يجوز أبدا. القول الثالث، القول الثالث يجوز أن يقلد الأعلم منه، ولا يجوز أن يقلد العالم المساوي له أو الأدنى منه. قال لأن المساوي له اجتهد فاجتهد أنت كمان، والأدنى منك أنت أعلم منه فلماذا لا تجتهد، لكن الأعلم منك يتوصل إلى ما لم توصل إليه فيجوز أن تسأل. الرأي الثالث مشابه للثاني لكن زاد عليه شرط أن يسأل من هو أعلم منه، أن يسأل من هو أعلم منه. فيكون عندنا عالم، لكن إسحاق بن راهويه قلنا عالم لا يشق له غبار، لكن الشافعي أعلم منه، فهل يجوز لإسحاق أن يسأل الشافعي على قول الثالث إيه؟ نعم. على القول الثاني لا أبدا، حرام حرام. القول الرابع يجوز أن يسأل عالم عالما آخر بشرط ضيق الوقت، يعني إن عالما طرأت له مسألة، حالا طرأت له مسألة في الصلاة في الطلاق ويحاول أن يتذكر، لم يستطع أن يتذكر، لم يستطع أن يتذكر، لا يحضره الآن، فهل يسأل عالما آخر؟ نعم عادي. هذا مثل تذكير الإمام الحافظ وهو يصلي بالناس بآية النسيه أو بكلمة النسيه يحدث، هل الذي ذكره أحفظ منه؟ لا، ربما لا يكون أحفظ منه في الغالب، لأنه لو أحفظ منه كان الأولى بالتقديم على شروط على مع استكمال باقي الشروط. لكن هذا العالم إذا ضاق عليه الوقت وليس عنده وقت للبحث في المسألة فعندئذ يجوز له أن يقلد عالما آخر، ولعل هذا هو الوقت القول الراجح. يعني إذا كان بإمكان العالم النظر في مسألة إذا اتسع الوقت له فعندئذ لا يجوز أن يقلد، فإن ضاق له عليه الوقت وعرضت له مسألة مثلا في الصلاة فعندئذ إذا تذكر قول إمام من الأئمة من غير أن يتذكر دليله أخذ به، خلاص تذكر قول الشافعي في المسألة، قول أحمد، قول أبي حنيفة، ولم يستحضر الدليل فليأخذ به لأن الوقت ضاق عليه، الوقت ضاق عليه فليأخذ به، لا يتذكر خلاف ذلك ولا تذكر دليل حتى الإمام الذي أخذ منه، ولكن الوقت ضيق عليه والمسألة لا تحتمل الانتظار فعندئذ له أن يقلد. وقالوا إنه إن قلد يعني أنت الآن نفترض الآن مثلا الألباني عالم علامة كبير جدا عرضت له مسألة في الصلاة فأراد أن يجتهد فيها فلا وقت لها عنده، ما في وقت فتذكر قول إمام من الأئمة فأخذ به، هل يكون مقلدا عندئذ؟ نعم، لأن الوقت ضاق عليه. قالوا نعم، وعندئذ يكون قد سأل أهل الذكر لأنه لا يعلم فأخذ من أهل الذكر ما علموه وما قالوا، فقالوا إذن هو قد سأل أهل الذكر كأنه سأل أحمد بن حنبل مثلا مع بعد الزمان عليه. طيب إذا إحنا الآن نتكلم في ماذا؟ في أي مسألة نتكلم؟ تقليد من؟ العالم للعالم، إنما إحنا غير العالم اتفقنا عليه خلاص، غير العالم لازم يسأل، لازم يقلد. تقليد العالم للعالم، قالوا وهناك أمور تابعة للمصلحة والمفسدة، فإن كان قوله سيشق عصا المسلمين ويعصي به إمام المسلمين اجتهد في مسألة في الحرب أو في السلم أو في الهدنة، يعني نفترض أن إمام المسلمين يريد أن يعقد هدنة مع يهود أو مع نصارى أو مع غيرهم، والعلماء أفتوه بذلك اجتهادا منهم، وهناك عالم آخر اجتهد فوجد أن هذا الأمر لا يصح، هل يجوز أن يترك رأيه حتى لا يشق عصا المسلمين ولا يخرج على إمام المسلمين؟ قال أكثر أهل العلم نعم، يرجع إلى ما يراه إمام المسلمين ويعمل به، وإن ظنه مرجوحا حتى لا يشق عصا الطاعة ويفرغ كلمة المسلمين. ولذا أنا أذكر لك مسألة حساسة، لما حدث أن صدام حسين رحمه الله دخل الكويت واستولى الكويت، وكانت الخطة أنه سيدخل الأراضي المتاخمة وسيدخل الأراضي السعودية، ف فجلس بعض حكام العرب على برئاسة الملك فهد، كان حاكم السعودية السابق، ورأوا أنه لا بد من الاستعانة بالقوات الأمريكية وقوات الحلفاء لأوروبا وأمريكا. بغض النظر لماذا رأوا هذا، لأن الأمر كان في الحقيقة أن هذه القوات قادمة سواء استقدمها الحكام أو لم يستقدمها. يعني الملك فهد كان يعلم أن القوات الأمريكية والقوات الأوروبية قد تحركت، فسواء استدعاها هو أو لم يستدعاها فإنها آتية. فرأى أنه لو استدعاها يكون هذا أولى، وإن استدعاها يكون أحفظ لكرامة الحكام المسلمين وأحفظ لكرامة المسلمين عموما، هذه واحدة. والشيء الثاني فعلا يحتاج هذه القوات، لأن القوات الموجودة تحت سلطان المملكة العربية السعودية وسلطان الدول العربية الأخرى لا تقوى على مواجهة جيش العراق، هذا حقيقة. لأن جيش العراق كان رابع أقوى قوة في العالم آنذاك، ولا استطاعت إنجلترا وحدها أن تتصدى له. فوجد أن حماية لبلاد الإسلام والمسلمين من هذا العدوان، وجد أنه يستخدم هذه القوات الأجنبية. أفتى له بذلك ابن باز وابن عثيمين والغديان والعلماء وكبار هيئة العلماء بالإجماع أفتوا له. إذن حتى الملك هذا لم يتحرك من عند نفسه، وإنما تحرك بفتوى كبار علماء معتمدين في العالم كله. كان رأي الألباني أنه لا يجوز استدعاء القوات الأجنبية. هل الألباني يرسل الملك فهد وحكام العرب يقول لهم لا يجوز لكم أن تستدعوا القوات الأجنبية، ولا في هذا مفسدة كبيرة جدا؟ مفسدة كبيرة جدا. فلم يفعل رحمه الله، وإنما كان إجابة للسؤال، أنا أرى أن هذا لا يجوز، ولم يقل كان ولا أرسل ولا، إنما قال رأيه وسكت. دعك بقى من الألبان، كيف دعك الألبان ليس له سلطان في المسألة أصلا. الألبان مواطن ليس سعوديا، وإنما هو مواطن أردني ومقيم في الأردن، ولا ليس له علاقة بالذي يحدث. نأتي إلى أهل الخوارج، سلمان العودة وصفر الحوالي وعائد القرني، هؤلاء الخوارج. الخوارج قالوا لا يجوز الاستعانة بالقوات الأجنبية، وحكامنا موالون وقالوا كلاما، والعلماءنا مخرفون. هذا القول الذي قالوه خطأ من كل الوجوه. أول شيء أنهم ليس لهم أن يتكلموا في حضور كبار العلماء، لأننا قلنا هم في حكم المقلدة أو المجتهدين. مقلدة طبعا، بل أنت لما تراهم في الحوار مع ابن غسل الدمع البازية تعرف أنهم ليسوا بعلماء، لا ابن جبريل ولا سلمان ولا صفر، ليسوا علماء أصلا. هؤلاء طلاب علم، طلاب علم متميزون، ما في بأس، طلاب علم متميزون. وطالب العلم متميز لا يظل في إطار التقليد أم الاجتهاد، التقليد. فكيف تكون مقلدا ثم تعارض اجتهاد أهل العلم؟ دي واحدة. الشيء الثاني هم كده تعدوا وتخطوا موقعهم. الأمر الثاني أنهم شقوا بذلك عصا المسلمين وخرجوا على الطاعة. الأمر الثالث أنهم علموا أن القوات آتية، فالموضوع موضوع إجبار وإكراه، ومع ذلك أصروا على فتواهم، فكان ما كان، وطردوا من كل المحافل العلمية ومنعوا من المنابر والدعوة وسجنوا، وكانوا يستحقون ذلك وأكثر. ما هذا الكلام العلماء ناقشوهم فيه وردوا عليه، فلم يكن لهم أن يستدلوا، خصوصا مقلدة، فلم يكن لهم أن يستدلوا بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أستعين بمشرك، يعني فلما قويت على ذلك. وإلا فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي وهو من أكابر المشركين حماية له وهو عائد من الطائف، واستعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في هجرته. لكن لما اشتد ساعده صلوات الله وسلامه عليه واشتدت قوته صار لا يستعين بمشرك. فالحديث هنا لابد من مقيد بأحوال، فكيف يأخذ بظاهر الحديث هكذا؟ كان صدام تكفيره؟ لا، بغض النظر عن مسألة التكفير الآن، بغض النظر عن مسألة التكفير ومسألة إن ده عدوان، والعدوان يرد ولو كان من شيخ الإسلام. يعني أنت يا شيخ لو استيقظت في وجدت في شقتك ابن تيمية يعتدي عليك بتقومه، وإن وجدت شارون بتقومه، لا فرق في الصولة، يعني الصائل المعتدي لا فرق بالمسلم وغيره، لا خلاص لا فرق. رد دفع الصائل، ولما تكلموا عن دفع الصائل بغض النظر عن دين الصائل. عوضه الله خيرا منه، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. هم أثموا، أثموا الكم من وجوه كافة. احنا الآن لسنا في مسألة استعانة بالقاضي الأجنبي، والذي هذه تأتي في شرح كتاب الجهاد اللي هو سنبدأ فيه إن شاء الله من السبت القادم. إنما لا أتكلم هذه المسألة، أتكلم الآن على هل يجوز لعالم يرى رأيا صحيحا أن يشق بهذا الرأي الصحيح عصا المسلمين ويخرج عن إمام المسلمين؟ لا لا، خلاص احتفظ برأيك نفسك وانتهينا. طيب لسه احنا في التقليد، لسه احنا في التقليد، انا فقط اوضحت من هو المستفتي. هو قال شرط شروط المستفتي، وقلنا كلمة شروط خطأ منه، خطأ من ابن الجويني، لانه ذكر شرطا واحدا في يسميه شروط، ان يكون من اهل التقليد. خلاص وعرفنا من هم اهل التقليد. ثم شرحت لك وليس للعالم ان يقلد، هو قال ليس للعالم ان يقلد، رأيه صحيح ولا فيه كلام؟ في كلام. إذن كلام الجويني هنا أنه ينص على أن العالم لا يقلد أبدا، فأخذ بالرأي الثاني. أنا ذكرت لك الآراء، خد بالك، أخذ بالرأي الثاني، لكن إحنا عندنا الراجح الرأي الثالث. والرأي الثالث أن العالم لا يقلد إلا إذا ضاق عليه الوقت أو لم يصل إلى فهم في المسألة، أو ظن أن قوله سيشق عصا المسلمين. إذن العالم له أن يقلد بالشروط الثلاثة التي ذكرناها. يبقى رددنا هنا على الجويني. ثم قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. نشرح فيها. انتهيت من السطر وربع ده. المستفتي تقليد العالم للعالم، تقليد العالم للعالم عندك ايه؟ لا يجوز الا عند ضيق الوقت، عند غياب الفهم عنده للمسألة كما حدث مع داود وسليمان، ها، وإذا كان قوله راجحا ولكنه يشق عصا المسلمين فعندئذ يترك رأيه الراجح للرأي المرجوح. لا هو ليس أعلم، ما إذا كان أعلم منه العبرة ليس بأعلم ولا غير أعلم، العبرة بأنه الرأي راجح. ما هو هذا اذا لازم يرجع، هذا خلاص هذا كتاب خطا اسمه له اجر، فلا بد لو لم يرجع ياثم، وعند لو لم يرجع ياثم مباشره. وهنا هل هو مقلد؟ يعني افترض ان عالما قال بقول بناء على دليل ضعيف، فهنا القول الاجتهاد هنا خطا ولا صح؟ خطا. لما قال له عالم اخر قولك خطا والدليل الذي استندت اليه ضعيف لكذا وكذا، عندئذ نقول اترك قولي، لانه ان لم يقل هذا اثم مباشره. فلم يترك قوله، هل ترك قوله لقول العالم الاخر؟ لا، وانما لدليل العالم الاخر. ما هم ردوها بالادله الشرعيه. هم لم يردوه وهو حي ابدا. لو هو حي كان هو رجع قبلهم، هو اورع منهم. نفترض مساله ثلثي مثلا، يرجع، ما هو عشان لانه عالم فسيرجع. اما لو قارنت بالهؤلاء فلا، احنا قلنا لا يوجد، ما في علماء خالص. اسكندريه بالذات ليس فيها عالم ابدا، ليس فيها اي عالم خالص. قال التقليد قبول قول القائل بلا حجه. هذا التعريف تعريف صحيح غير صحيح. يعني انا العباره اللي بنشرح فيها النهارده دي، انا هشرح الجويني، كلمه شرط غلط، وكلمة ليس للعالم أن يقلد غلط، وقول التقليد قبول قول القائل بلا حجة غلط، غلط قاصر مشكل. لأن قوله أن نقبل قول القائل بلا حجة معناه أن يأخذ الإنسان قول العالم أو المجتهد وهو يعلم أنه ليس له دليل. ما ما أنا وقفت كلامين على عمي والله أنا حفصله لا تقلق شرحمش. هذا سيأتي يأخذها، لكن هو الآن هو أنا برد فقط على تعريفات الجويني. إن الجويني يقول التقليد هو قبول قول القائل بلا حجة، نقول هذا نوع من التقليد وليس هو التقليد، هذا نوع من التقليد فرع من التقليد وليس هو كل التقليد. فمعنى قوله إن التقليد هو أخذ قول العالم بلا معرفة دليل، لكن يبقى يخرج من كلامه إن أخذ الفتوى بدليل ليس تقليدا، ليس تقليدا. طيب القول هذا، قول هذا وهو أن الإنسان يقبل قول العالم أو المجتهد بلا دليل، أفتى بعض العلماء بأنه حرام، وعلى رأسهم ابن القيم وابن حزم والشوكاني حرموا هذه الصورة اللي قالها الجويني، حرموها إنك ابن القيم وابن حزم والشوكاني. قالوا كونك تأخذ قول العالم من غير دليل هذا حرام وإثم. أما غيرهم من أهل العلم وجمهور أهل العلم طبعا، فقالوا المقلد العامي الذي أخذ الفتوى بلا دليل هذا ليس آثم، لأن الله جل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو أخذ هذه الآية وهو لا يعلم فذهب يسأل أهل العلم، فأهل العلم لما أجابوه قال خلاص أنا سألت أهل الذكر كما قال لي الله عز وجل، فأين الإثم إذن؟ فردوا على ابن القيم وابن حزم والشوكاني اللي هو الكلام اللي كان أخوكم أحمد يقوله الآن، قال إن العوام في القرون الخيرية الثلاثة كانوا يأتون يسألون أهل العلم ويأخذون الكلام ولا يقولوا أين الدليل ولا أين الحجة ولا غيره، فكيف تقولون بالتحريم؟ ولا يكلف السائل أن يبحث بنفسه عن الدليل، لأن العامة عوام الناس لو كلفت كل إنسان معرفة الأحكام الشرعية كلها بأدلتها التفصيلية يبقى انقطع معاش الناس، هيسيب بقى شغله وهيسيب حياته ويقعد طول الليل والنهار ماسك كتب وماسك سيديهات وعمال يبحث عن الأدلة، هذا شغل طلاب العلم. لكن العوام اللي هم منشغلون في الحياة، مزارعون وعمال وناس في الحياة تسير بهم الحياة ويسيرون فيها وبها، هؤلاء لا يمكن يكون عنده الوقت الكافي لأن كل مسألة يريد معرفة الدليل ثم يعرف صحة هذا الدليل ثم وجه هذا الدليل ثم رجحان هذا الدليل ثم الدفاع عن هذا الدليل. هل فعلا أنت الآن في عوام الناس التي تسير في الطرقات والناس اللي ماشي في الشوارع وهؤلاء الناس فعلا هل تريد منهم أن يكونوا هكذا؟ تتمنى، لكن هل تريد منهم أن يكونوا هكذا؟ من كل فرقة الآن احنا بس بنبين الكلام، هل يعني أنتم موافقون الشوكاني وابن حزم وابن القيم أم أنتم مع الذين ردوا عليهم؟ ما تقولش أنا أخالف ابن القيم، أنت مين أنت؟ ولا تقول أنا رد الشوكاني، من أنت؟ أنت أي من أنت؟ لكن قل نحن مع الذين خالفوهم، لأن لدليل نقلي ودليل عقلي. أما دليل نقلي أن القرون الخيرية كان الناس يسألون أهل العلم وينصرفون، ما قول ما رأيه ما القول في كذا، يقول له حرام السلام عليكم، ما حلال يجوز السلام عليكم، خلاص هذا عمي ليس عنده وقت يستفصل، ليس عنده وقت يستفصل عن الدليل وجه الدليل ورجحان الدليل والدفاع عن الدليل، لا يمكن. فإذا قول ابن القيم عمومه غلط، وقول ابن حزم الشوكاني عمومه أيضا غلط. فلو قلنا أنه ينبغي على جميع العوام أن إذا غاب عنهم حكم مسألة أن ماذا يسألوا على الذكر كمان، بس هذا الحق ده الجمهور، لكن اللي قاله ابن القيم هو قال بس، قال لازم يسألوا ويعرفوا الدليل وصحة الدليل ووجه الدلالة ورجحان هذا الدليل ويدافع عن هذا الدليل. لو كلفنا الناس هذا كلفناهم بما هو مشاق وبما هو فيه حرج، وانقطع معاش الناس، وإذا انقطع معاشهم فأيضا لن يصلوا، لأن مستوياتهم وتحصيلهم أيضا ضعيف. فأنت تكلف الناس بما لا يمكن، زي قدراتهم مختلفة فلا يمكن يصلوا إلى ما تريد أن يصلوا إليه، ولكن تتمنى نعم. أما تجزم بالحرمة لا، بل حتى ابن القيم رحمه الله، ابن القيم هو بيدرس كانت تأتيه الرقاع، الرقاع جمع رقعة، يعني يأتيه أوراق جلده وحاجات فيها أسئلة فيجيب، يجيب مباشرة. فهل كان في كل مرة يقول للسائل أجبتك، لماذا لم تناقشني في صحة دليلي، ولماذا لم ترى رجحان دليلي، وهكذا؟ لا يمكن. طيب المحرمون اللي هم مين بقى المحرمون دول؟ ابن القيم لم يرضوا بتعريف قبول قول القائل بلا حجة، رفضوا هذا القول. ولذا قال الشوكاني رحمه الله: التقليد حرام عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. قال الشوكاني رحمه الله: التقليد حرام عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. وقال ابن حزم: يجب على العامي أن يسأل العالم عن الدليل ويقول ما الحكم وما دليل الحكم. يعني ابن حزم قال اللي يسألك سؤال ولا يسألك ما الدليل وما حكم الدليل هذا آثم على طول، أثم مباشرة. أو يقول بعد أن يستفتي العالم هل هذا حكم الله، فإن قال له العالم نعم أخذه. طيب طبعا المقيم في دار الحرب غير المقيم في دار الإسلام الذي توفرت واشتهرت انتشرت الأحكام واشتهرت، فهذا لا يعذر بجهله فيما انتشر واشتهر. وأما الذي يقيم في بلاد الحرب أو في أرض الحرب فإن الأحكام لا تشيع فيها ولا تنتشر، فإنه يعذر بجهله في ترك كثير من الأحكام المعروفة. علي أن يسأل على الدليل، أما علي أن يسأل دليل فهذا قول ابن حزم والألباني وابن حزم والشوكاني وابن القيم. وأما علي أن يسأل يعني على الدليل لو كان لو قالوا من باب أن طلب العلم فريضة فنعم، أما لو قالوا أنه يتوجع عليه في كل حين وفي كل لحظة فلا، لأن الأمر يصعب هذا ويشق هذا على الناس، وهذا تكليف بما فيه حرج. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. طيب قالوا أن المقلد إذا سأل عالما والعالم أفتاه وأعطاه الدليل فإننا لا نسمي هذا السائل مقلدا. قال لماذا؟ قال لأنه العالم هنا أشبه بالراوي، والراوي ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه الذي بعده مطمئنا ينتقل. إذا تعريف الحديث الصحيح هو إيه؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير فزن ولا علة. فقالوا إذن هو أشبه بنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ كلام العالم وعرف الدليل خلاص، هذا لا يسمى مقلدا بل هذا يسمى كأنه مثل الراوي، فنفوا عنه تقليد بل قالوا لا نسميه مقلدا بل نسميه متبعا. فصار عندهم الأقسام ثلاثة: قسم عالم مجتهد هذا يحرم عليه أن يسأل إلا في الشروط التي قلناها، والثاني الذي يسأل ويعرف الدليل قالوا هذا ليس مقلدا بل هو متبع يسمى متبع، والذي يأخذ بلا أن دون أن يعرف الدليل هذا الذي يسمى مقلدا. وهذا كلام استراح له كثير من أهل العلم، استراح له كثير من أهل العلم أن يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول العالم وهو المجتهد الذي يتوصل بعلمه واستنباطه وقدراته إلى الحكم الشرعي، القسم الثاني المتبع وهو الذي يسأل العالم ويأخذ قوله بدليله ومع معرفة هذا الدليل والتأكد منه والتأكد من رجحانه قال هذا ليس مقلدا بل هو متبع، والآخر الذي يأخذ قول العالم بلا دليل وبلا حجة قال هذا هو المقلد. هذا هو التوجيه. على لا لا هم لا يجون على المتبع، هم يجون على الآخر الذي يأخذ بلا دليل. قالوا إن العام حتى لازم إذا سأل يعرف الدليل، أو على الأقل يسأل العالم هل هذا حكم الله، فالعالم إذا قال هذا حكم الله خلاص. فالسم الذي ورد ابن القيم رحمه الله يشنع على بعض أتباع المذهب أو المذاهب، قال عن بعض من تفقه في مذهب معين، إن بعض الناس في مذهب يتفقه فيه ويصل فيه إلى درجة عالية جدا من التفقه في المذهب، ولكن حين تعرض المسألة يسقط قول الإمام. فأمر غريب، ماذا يقصد ابن القيم؟ يقول نأتي إلى إنسان مالكي أو شافعي ثم نتكلم في مسألة ونقول له هذه المسألة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا. يقول ولكني أخذ بقول إمامي. وهذا حدث، يأتي الحنفي ويقول نقول له إن زواج المرأة بلا ولي وبلا شهود باطل لثبوت الحديث، يقول لا ولكن أنا أقلد إمامي لما أبو حنيفة رحمه الله قال يجوز فنأخذ بالنجوز، وده موجود في العالم كثرة. صح، يأخذ كلام العالم، وإحنا لاحظنا هذا حتى في العقيدة، أصبحنا نسوق الأدلة للرعاع من قطعان أتباع البرهامي وغيره، هؤلاء الرعاع القطعان يساق لهم الدليل يقول لك لكن أنا أخذ بكلام الشيخ. يا أخي ده قول ابن عباس وقول أخذ بكلام الشيخ. أصل هنا ابن القيم يقول بعضهم لأن الإمام أعلم، وربما هذا الحديث فيه شيء، وربما الحديث ليس صحيح، وربما الحديث كان منسوخا، فإمامنا أعلم فهنأخذ بقول إمامنا ونترك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة. هم تركهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة ليس عدوان على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإنما هم يظنون أن إمامهم أعلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي قالوا هذا، وهذا مذموم جدا، مذموم جدا. نحن جربنا هذا الكلام ولا لا؟ واضح، وجربوا كما تشاء الآن، تقول له هذا قول تهيئ لك ولكن أصل الشيخ فلان. فهنا بيعيب ابن القيم، ولذا حرم هذا التقليد، وهذه الصورة الحقيقية التي حرمها ابن القيم، حرم أن يقلد العالم إمامه في قول ثبت خلاف هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فقال يسرون على القول بقول إمامهم ولو سقنا لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون لنا الإمام أدرى بهذا الحديث منا، فلعل الحديث كان عاما مخصصا أو منسوخا أو أو أو أو أو. ابن القيم يعيب عليه، ويزيد ابن القيم فيقول مع أنهم علماء، يعني علماء لهم اطلاع واسع على الأدلة قريب من اطلاع الإمام نفسه وربما أكثر، فيقول لو إن أبو يوسف أو أبو محمد تلميذ أبي حنيفة أخذ بقول الإمام بعد ثبوت الأدلة على خطأ قول الإمام، يقول هذا حرام. عنده حق، عنده حق، عنده حق. هو يقول العمي، طيب هو عمي، لكن واحد عالم، عالم وصل وعرف الدليل وصحته وعرف ان الدليل ليس كذا ولا كذا ولا كذا، ويصر بعد ذلك على ترك الدليل واخذ بقول امامه، قال هذا تقليد حرام. اذا كلام ابن القيم لسنا ضده من هذا الوجه، كما ان ابن القيم يعيب على اي انسان ان يلتزم مذهبا معينا فقط. قال لماذا تلتزم مذهبا معينا؟ نحن نلتزم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ما صح في الأثر، فما صح في الأثر أخذناه. يعني يقول لا مانع أن تكون حنبليا، لكن كل مسألة بان لك فيها الدليل على خلاف قول أحمد فاترك وابقى حنبلي، لكن اترك كل قول ثبت خطأه. فهو يعيب التزام مذهب معين بمعنى التزام هذا المذهب حتى وإن كان فيه خطأ. فهذا ابن القيم، يعني مش ابن القيم يقول لا تتمذهب، لا، ابن القيم يقول لا مانع من التمذهب بشرط إن لا ألتزم قول الإمام في كل مسألة إلا إذا صح فيها دليله ولم يصح دليل غيره في هذه المسألة. ابن القيم لا يرى التزام مذهب معين بمعنى التزام كل المذهب حتى لو كان فيه أخطاء، لكن التزام المذهب طالما أنه صحيح فلا بأس عند ابن القيم رحمه الله. نريد نوجز شيئا في هذا لأن لابد هنكمل الكلام المرة القادمة فيه. نوجز أنه العمي وده سؤال أخوكم أحمد أخوكم متعجل فننتظر. العمي شيء من اثنين، إما أنه يأخذ القول بلا دليل وإما أنه يترك العمل بالكلية. يبقى أحسن له يعمل إيه؟ يأخذ القول بلا دليل. إنسان عمي وقال لمراته عليها الطلاق ما أنت طالعة من بيتكم، ويريد أن يعرف الحكم، يريد يعرف حكم الله في المسألة. حاجة من اثنين، إما أنه يسأل وهو لم يسأل أي دليل ولا يعرف أي حاجة خالص، وإما أنه الأمور تمشي معاه كده. فطبعا لما يسأل ويعرف الحكم من غير دليله أحسن وأفضل. اتفقتم معي في هذه النقطة. الثانية أن العبارة دي لابن الجويني احنا اعترضنا على كثير منها، لعل القول القادم سيء جدا. قوله التقليد، قوله فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. هو يقول هذا لا يسمى تقليدا، قبول قوله لا يسمى تقليدا. هي الورقات يسمى اللي طبعوها وحطوا لا من عندهم. أقول لك ليه، أقول لك ليه. قوله في الورقات باطل، قوله في البرهان اسمع بس والله حول قوله في الورقات باطل. قوله فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. اللي وضعوا الله من عندهم في الطبعات اللي حطوا له الله لا يصححون له، وإنما رجعوا إلى كتابه البرهان فوجدوه يقول قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، فأخذوها من كتاب البرهان ووضعوها في متن الورقة. ودي نكتة قل من يعرفها. هذا الذي حدث. ماذا فعلوا؟ إذن هو عندك في الورقات الصحيح المقال يسمى، فنحن نعترض على ما في الورقات، نعترض على ما في الورقات. لأنك أنت لو جاءت النسخة اللي معاك هذه وفيها لا، لو جاء أناس يعارضونك ومسكين الجويني بيشوه يقول لك أنت الطبعة دي غلط وأنت حاطين لا منه. قول النبي صلى الله عليه وسلم قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، وهو عرف التقليد بأنه قبول قول القائل بلا حجة. هذا كلام فاضي، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، فكيف يقال هذا الكلام؟ ولكن هذه الله التي أنقذت الكلام هنا لن تستطيع إنقاذ الكلام الذي بعده، لأنه قال ومن قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. هنا بقى لا فيها لا بينا خبطة خبطها كده خالص خبطها. هو ماذا يريد أن يقول باختصار وإلا سأشرحه بالتفصيل مرة قبل. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول لك قولا ويكون هذا القول بوحي لأنه لا ينطق عن خلص، هذا القول يقبل بلا كلام لأنه هذا حجة. ولكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد من عند نفسه ويقيس من دون وحي، فإذا قاس من عند نفسه من دون وحي فعندئذ يكون قبول قوله تقليدا. ثاني فهمت الكلام ولا أعيده مرة أخرى؟ هو قال إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تفسير كلام الجوني إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم على درجتين، فتوى على درجتين. فتوى الأولى وحي من عند الله عز وجل، هذه ما فيها كلام، هذه لابد أن تكون سمعنا وطاعة. فتوى الثانية تكون قياسا من عند النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يوحى إليه في هذه المسألة، ويقيس من عند نفسه. فلما يقيس من عند نفسه إذا هذا قول اجتهادي، قبوله من دون ما نعرف الحجة فيه يكون تقليدا. يعني قوله الذي اجتهد فيه هذا ليس بحجة عنده، هذا ليس بحجة. هو يقول هذا، هو يقول هذا. طيب ما هيقول لك ما هو لما اجتهد في موضوع تأبير النخل، النخل باظ ولذا رجع هو النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم أعلم شؤون الدنيا، فهيستدل بحاجات زي دي. فهل قوله باطل كله ولا له وجه؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاسم عند نفسه يقبل قوله ولا يقبل قوله؟ ما ينفعش. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في مسألة فهذه المسألة إما أن يصيب الحق وإما أن يخطئ، فكون ربنا عز وجل أقره يبقى إذن أصاب الحق، لأن الله لا يتركه على خطأ أبدا. فالقول بإن اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هو الصواب ولا يدخل في مسألة معايير الخطأ والصواب، لا يدخل في هذا، لأنه لما قال لا تؤبره لم يؤبره خلصت، ولما قال نقف هنا قال نقف هنا، ثم قال هل هو الحرب والرأي والمكيدة، لو قال له هو كده الحرب خلص. فإذا لابد من قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان مصدر قوله، طالما تكلم به رسولنا صلى الله عليه وسلم فلابد من قبوله، وعرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ والصواب حرام. مفهوم كده؟ وهذا لسه نفصله في المرة القادمة، بس أردت أأصله، يعني أردت التأصيل اليوم والتفصيل يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. حال المسلمين في دولتي. افترق دولة، أئمة المساجد كلهم صوفيون، كل أئمة المساجد صوفيون، والحكومة تصد الناس عن الحق، ومواقع انترنت الإسلامية مغلقة، هؤلاء المسلمون ممن يأخذون الفتاوى ماذا يفعلون؟ القول بأن أئمة المساجد كلهم صوفيون غير صحيح، والقول بأن الحكومة تصد الناس عن الحق باطل، وإلا الحكومة نفسها أقامت دولة أخرى، مثلا نفترض في نظري أنا أذربيجان، مثلا أفغانستان، باكستان، أوزبكستان. طيب فهؤلاء المسلمون ممن يأخذون الفتاوى، الحمد لله الذي جعل مخرجا لمن اتقى، والذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالحمد لله الآن وسائل التقنيات لم تحجب شيئا، فمن أراد أن يأخذ علم الألباني كله، أشرط الهدى والنور لشمل كلام الألباني كله فتاوي كلها متيسرة على طول، وتسريبها وتوصيلها سهل، ومحاولة الوصول إليها أيضا سهل، وأشرطة ابن باز وابن عثيمين وغيره أيضا الوصول إليها سهل، لكن إذا ضاق الأمر عليه إلى هذه الدرجة فإنه يتوجب عليهم الهجرة من هذه البلاد، وإن لم يهاجروا فهم ياسمون، ينطبق عليهم قول الله ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فيتوجب عليهم الهجرة. إذا لم يستطيعوا إقامة الشعائر وإقامة الجمعة، وإذا لم يستطيعوا التوصل إلى العلم الشرعي الصحيح وضيق عليهم في هذا، فيجب عليهم الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فولك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إمام صلى الصف وفي الركعة الأولى سجد سجدة واحدة، فماذا يفعل بعد انتهاء الصلاة؟ عليه ركعة، لأن الركعة ذات السجدة الواحدة باطلة بطلت. لو كان الركعة الأخيرة كنا قلنا ارجع فأتي بالسجدة وما بعدها، لكن طالما الركعة الأولى مرت وفيها سجدة واحدة فمرت باطلة، فهو الآن صلى الظهر ثلاث ركعات، الركعة الأولى غير محسوبة، فهو يعيد الركعة. نعم، أجب ببناء على ما كان في الصباح بعد السلام. لماذا؟ لأنه نسي ركعة ولا أبطل ركعة؟ أبطل ركعة، يسجد قبل السلام. نعم، أنت تذكر الكلام في درس الفجر، وجميع سجود السهو قبل السلام لأنه من تمام الصلاة وشأنها، أول أمر في ساعة. نعم، عند بعض تكسيرنا للعلم. نعم، لكن نحن نأخذ هذا القول لإيه؟ لأن عليه نور. ليس لابد، لأن من اعتقد أنه يجب السجود قبل السلام فسجد بعد السلام فسجوده صحيح وصلاته صحيحة، لكنه خالف السنة. لكن جميع سجود السهو قبل أثر، لأنه من تمام الصلاة وشأنها إلا في المواضع التي ذكرنا. يقول شخص في صلاة الظهر أثناء الصلاة على التشهد الأول نسى وسلم، ها هو بقى التشهد الأول أنا راح نسلم، ها يعمل إيه؟ يقوم ويتم الصلاة ثم يسجد قبل السلام، ثم يسجد السجدتين قبل السلام، بس ما عليه أثر هنا، يسجد السجدتين قبل السلام، يعني جميع سجود سهو قبل السلام. أخ فرنسي جاء إلى مصر ليتعلم اللغة العربية وعلوم الدين، تطلب منه أمه أن يرجع إلى فرنسا ويترك مصر لترى ابنه وزوجته، علما بأن أمه ليست مسلمة وأنه ما زال مبتدئا في طلب العربية وعلوم الدين، وهو لا يوافق على السفر، هل هو عاق لوالدته؟ لا ليس عاقا لها، وهو مخير بين أن يذهب لتراه وبين أن لا يذهب، بين أن يذهب لتراه وبين أن لا يذهب. لو ليس الأفضل، الأفضل البقاء، الأفضل البقاء، لأن بقاءه سيتأكد عندها أنه آثر تعلم دين الله عز وجل على طاعتها وهي كافرة. وأنتوا عارفين أن مصعب بن عمير لما رجع من الحبشة بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت لي أمه وهي كافرة، أتدخل أي ركع، أتدخل بلدا أنا فيه ثم لا تبدأ بي؟ فالكافر إذا جاء لولده فإن ولده يوقره ويستقبله، لكن هو نفسه يبادر؟ لا، ما يبادر، لا يترجع له مبادرة. يعني لو إن إنسان يعيش في بيت وأبوه كافر، هو مسلم وأبوه كافر، أبوه أتى يزوره فيجب أن يستقبله وأن يدخل ويطعمه، لكن هل يجب هو أن يذهب إلى أبيه؟ لا. هل يجب عليه أن يبر أباه ويصله؟ لا، لا صلة لكافر، لا وجوب لصلة الكافر أبدا. ولذا المسلمون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يستأذنون لزيارة آبائهم؟ هل أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي أن أزور أبي سفيان؟ أبدا. بل لما جاء أبو سفيان يزورها ضمت عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قال أترغبين به عني أم ترغبين بي عنه؟ هذا فراش تعبان، يعني فراش تعبان، لأن تعرفين فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن إيه؟ عباءة مثنية قديمة. فقال أرغبت به عني أم رغبت بي عنه؟ قالت إنك مشرك نجس أنت لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هل أقرها أم أقرها؟ ما هو مشرك نجس فعلا، قالت له بل أنت مشرك نجس وخلاص. فالأب الكافر والأم الكافرة إن أتت إلى أو أتى إلى ولده استقبله، أما هل يتوجب عليه زيارته؟ لا، ما يتوجب عليه أبدا أبدا. بارك الله فيكم، إن شاء الله نلتقي مع العقيدة السفارينية عقب صلاة العشاء.